أكاديمية الإمام الطبري، نبني الرواحل. فالأول القرآن. قال: أدلة الفقه المتفق عليها. ويعني بالأدلة بأدلة الفقه الدلائل الإجمالية، يعني طرق الفقه، يعني مصادر التشريع. يعني ما يرجع إليه عند تلمس الأحكام الفقهية. قال: أدلة الفقه المتفق عليها، يعني التي لا خلاف فيها بين أهل العلم، بين أرباب المذاهب، المتفق عليها. حتى قال: بين الأئمة، بين الأئمة. لماذا بين الأئمة؟ ليقول إن من خالف في شيء من هذه ليس إماما. فالنظام الذي خالف في الإجماع وخالف في القياس ليس إماما. طيب، وابن حازم. نستطيع أن نقول إن ابن حزم إمام، نقول بين الأئمة المعتد بخلافهم فيها، بخلافهم في هذه الأدلة الأربعة. لأن المخالف فيها شاذ، وإنما ذكرت أقوالهم للتنبيه على ضعفها وبيان شذوذها وضعف مدركها. وإنما ذكرت أدلتهم، فذكرت أقوالهم في صورة خلاف، وإن كانت في الحقيقة ليست خلافا. إذن نحن نبهنا من قبل على أن بعض الخلاف أو بعض ما يقوله بعض الناس يعرض في صورة خلاف، وإن كان في الحقيقة ليس خلافا، لأن الخلاف هو المعتبر. ولكن من قال كلاما لا يقبل في العلم كيف نعرض قوله؟ لابد أن يعرض في صورة قول، فينبغي أن نفرق بين الخلاف المعتبر والخلاف غير. وكثير جدا من الخلاف هو غير معتبر، وإنما يذكر إما للتنبيه على ضعفه أو ضعف دليله، وإما لبيان أنه خلاف في عبارة أو أنه سبق بإجماع أو تلاه إجماع. ولذلك كانت العناية بشروط تحقق الخلاف ينبغي أن تكون أولى من العناية بشروط تحقق الإجماع. العناية بشروط تحقق الخلاف أولى من العناية بشروط تحقق الإجماع. أولا لأن الإجماع هو الأصل، ولأنه هو الكثير الغالب في الشريعة. وإن كان يبدو للنظر الشكل، نظر المتعدل، أن الخلاف أكثر من الإجماعات، وهذا قد نبهنا من قبل على ضعف هذا الكلام. ف فإن كل مسألة خلافية حينما تحكى ينبغي فيها تحرير محل النزاع، فعلى الأقل لو وجدنا جهة واحدة جهة اتفاق في المسألة، إذن الخلاف مثل الإجماع. ده لو وجدنا هذا، لكننا نجد جهتين، جهة نجد جهتي الجهة جهة اتفاق وثلاث جهات وأربع جهات وخمس جهات وست جهات وسبع جهات. قلت لكم إن الإجماع كان لا يحكى إلا للتنبيه على محل نزاع أو لبيان شرط. لأنهم حينما يقولون يشترط في رواية خبر الأحادي أن يكون الراوي مثلا مسلما، هذا الشرط مسألة اتفاقية، هي مسألة اتفاقية، لكن عرضت في صورة إيه؟ شرط، في صورة شرط أو تذكر ليرد الخلاف إليها، تذكر الصورة المتفق عليها ليرد الخلاف، ليرد المختلف فيه إلى الإيه؟ إلى المتفق عليه، وغير الثابت إلى الثابت، والظن إلى القطع، والغيب إلى الشهادة. ما هي دي بدهيات في نظرية المعرفة وفي تناول العلم. أو تذكر في صورة تنبيه في آخر المسألة، يقول واعلم أن الخلاف إنما هو في كذا وكذا، فكانوا يذكروا. إلا كان مجرد ذكر الإجماعات وسرد الإجماعات في مواطن الخلاف كان يعتبر غير معهود كثيرا، لأنه إزراء بالعلماء، كما قالوا إن ذكر البديهيات إزراء بالعقلاء. يعني اعلموا، حينما أجي وأقول اعلموا أن الشمس طالعة، هذا كأنني أشكك في نظركم، كأنني أشكك في عقلكم. حينما فكان العلماء لا ينبهون على البديهيات إلا بقدر ما يردون إليها مختلفا فيه للتنبيه. يقول انتبه هناك، حينما يغفل العقل ويذهل العقل عن النظر، انتبه ده فيه بدهي كذا، وهذه المسألة ترد إلى هذا البدهي، اعلم أن فيه متفق عليه، وهذه المسألة ترد إلى هذا المتفق عليه. فكان يذكر لأجل هذا. فلذا يقول هاتوا كتب الأصول، هاتوا كتب الفقه، شوفوا المختلف فيه مال الدنيا، واتفقوا على أن لا يتفقوا. يقول لا، كان المتفق عليه يذكر على هذا النحو من التنبيهات في معرض استدلال لرد المتشابه إلى المحكم، والمختلف فيه إلى المتفق عليه، والظن إلى القطع، وغير الثابت إلى الثابت، والغيب إلى الشهادة، وهكذا. كان يذكر البديهيات لهذا، كان الرسول ينبه حينما غفل الرجل عن قضية عادية معروفة عنده، صاحب الإبل قال هل لك من إبل؟ قال نعم. ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال أن أتاها ذلك؟ قال لعله نزعه، وابنك لعله نزعه أورق. إنما ينبهه على شيء غفل عنه، أن الكائنات والأحياء في التكاثر قانون واحد وخالق واحد، غفلة العقل. ذلك يقولون النظر في الحقيقة ليس هو يعني تحديق البصيرة في المعاني كتحديق النظر في المحسوسات، لا، قالوا النظر هو إزالة الغفلات، تزيل الغفلة عن العقل فينكشف له ما كان قد ذهل العقل عنه أو اشتغل بغيره. لأن العقل الإنساني أحاد التفكير، لا يمكن يفكر في شيئين في آن واحد أو يعمل عملين في آن واحد. وقلت لكم من قبل أو لغيركم، لا تحسبوا أن اللي سايق وعمال يتكلم ده شغال في حاجتين في آن واحد، لا، ده العقل بيشتغل بشيء دون شيء بالتبادل، لكن لأجل السرعة، سرعة سرعة شديدة، أسرع من لمح البصر، يرى كأن الأعمال متصلة، كأنه بيتكلم وسايق، لا هو ساعة بيكلم هو سيء وساعة هو سيء مش بيكلم, بس بيدرك لان فيه مسافات, فيه مسافات وفي وتقارب الازمان يريك كان الامر ايه كما ترى العجلة السريعة كانها ايه كانها ثابتة. كان العقل الانساني احادي التفكير, يعملش عملين في ان واحد. اذا فكرت في الصلاة في شيء فأنت خرجت عن الصلاة في اللحظات دي, لكنها لحظات قليلة ولا يخلو منها البشر, فسامح الشرع فيه. فإذا كثرت وزادت جاءت الكراهة, فإذا زادت جاء التحريم, وإذا زادت جاء البطلان للصلاة. فقوله أدلة الفقه المتفق عليها بين الأئمة أربعة, ممكن حرد دي مسألة كمبيوتر مش. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته باشمهندس سرحان, الله يبارك فيك. انت ما كنت وانا كمبيوتر بتاعي نايم وانا لازم اتصل لحد ما يصحى. والله انا كنت عايز اجي لك ساعه ما رنيت كده عشان اخده وانا كنت خارج, فانت لما ما ردتش عليا قلت يبقى مخلص صيف, فاستنى لحد ما. طب انا حاجه مغربا كده ان شاء الله. ان شاء الله هتكون موجود ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا جزيلا, شكرا الله. اتوضى بالكرت هو مالوش تصليح خالص خالص نهائي. طيب نشوف كده لعل الله ييسر فيه ان شاء الله. جزاك الله خير, شكرا جزيلا شكرا جزيلا. معلش يا جماعه ده الكمبيوتر عطلان. ده الراجل بيقول لي انا صلحته خلاص. طيب. الكتاب ده أصل الأصول عندنا, قول ربنا بالحق جاء للمصطفى نبينا عليه الصلاة والسلام. السنة والإجماع والقياس. إذن نؤكد أنه لا تعارض بين قول أهل العلم إن هذه الأدلة المتفق عليها, إن هذه الأدلة متفق عليها, وبين حكايتهم خلافا في عرضها في أثناء كتب الأصول. بعض ضعاف النظر يقول شو الأصوليين بيتناقضوا مع نفسهم إزاي, يقول لك أدلة متفق عليها ويحكي خلاف النظام والشيعة ومش عارف مين في الـ في الـ في الـ في الإجماع, ويحكي خلاف داود وخلاف فلان وفلان والقاشاني والنهرواني في القياس. منين متفق عليه ومنين تحكوا خلاف؟ هي متفق عليها وحكاية الخلاف كما قلت لكم للتنبيه. كان هذا ينبغي ألا يغفل عنه مشتغل بالعلم أيا كان ولو كان مبتدئا. لكن نجد أساتذة في مناقشات وكذا وكذا يتجرأ لعدم إدراكه صنيع العلماء. ولا مختلف, مش مختلف فيها خالص, لان الذي تكلم يعني لو لو لو لو يجي في مساله في قضيه تتعلق بالذره, ويجي انسان جاهل لا يقرا ولا يكتب يجادل عالم في الذره, ويقول له اسمح لي بقى احنا بنفهم زيك يا بيه برضه وبتاع وكلام من ده, له اعتبار اصلا؟ ها كان لم يكن كالعدم. وسيأتي أنا سأنبهكم على نقاط مهمة جدا في تناول الأصوليين لمسائل من مسائل الإجماع في هذا الدرس إن شاء الله، لعل الوقت يعني يتسع لنا في هذا. يعني إن كثير من ممن يعني يشتغلون بالعلم يسفهون صنيع العلماء في إجماع الشيخين، إجماع الأئمة الأربعة، لكن إجماع إزاي هم شيخين؟ إجماع إزاي هم أربعة؟ هم دول الأمة؟ أنبه على، يقول لك شوف الأصوليين عمالين يسبحون في خيال ويفترضون أمورا وكذا، وهو لا يفهم مسكين. يكون مهم يتكلم بجرأة ويؤكد على المعاني، وأنه اكتشف اكتشافات ما اكتشفهاش حد. يعني والعجيب أنه مسكين ما فهمش. قال والقياس وهو من الدين، وهو من الدين إن قصد به أن القياس أمر به الشرع في قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، وفي قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وفي قوله تعالى كذلك نفعل بالمجرمين، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وفي أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي صنيع الصحابة من بعده. فقد قامت الأدلة الشرعية على حجية القياس وأنه أصل تبنى عليه الأحكام، فهذا الكلام صحيح ومن الدين. وإن كان بالنظر إلى كل قياس قياس فهذا يحتاج إلى شيء من التفصيل. يعني لا يسلم أن كل قياس على حدة هو من الدين إذا كان قياسا صحيحا أو قطعيا أو دالا على واجب أو دالا على مندوب، كما يعني على تفصيل عند الأصوليين. قال لأن أهل الشرع إنما قالوا به لورود الأمر، فيعني افترض الاحتمال الأول الذي قلت إن قصد كذا فهو من الدين، هو علل به وقال لأن أهل الشرع إنما قالوا به لورود الأمر. يقول الإمام الروياني وهو من كبار أئمة الشافعية في مرتبة الموردي صاحب الحاوي، ويقول القياس دين الله وحجته وشرعه. وابن السمعاني في القواطع قال القياس دين الله ودين رسوله. دين الله وحجته وشرعه. وابن السمعاني قال دين الله ودين رسوله وحجته وشرعه. بعض الذين يفترون على الله الكذب، يأتون ب شنيعة مبتدعة ويقولون إن الأحكام قسمان، أحكام شرعية وأحكام فقهية. فالأحكام الشرعية هي التي جاء بها نص من الشرع، قال الله قال رسول الله، أما ما بينها العلماء باجتهادهم فهذه لا نقول أحكام شرعية، لأن لا يسمح لأحد يتكلم باسم الله ولا باسم الدين بدون دليل، فهذه أحكام فقهية اجتهادية. وفرقوا قالوا بقى إن الأحكام الفقهية هي توازي الاختيارات القانونية، فلا تفرق المذاهب فيما في الأحكام التي ليس فيها نص، لا تفرق عن اختيارات اختيارات القانونية. لأن هي مثل الاجتهادات الفقهية. فسوى بين كلام نهايته قال الله وقال رسول الله وبين كلام نهايته نابليون بونابرت، اختصار يعني. ده زيد، ده اجتهاد وده اجتهاد، ده بيتوخى المصلحة وده بيتوخى المصلحة، ده بيتغير بتغير الزمن وده بيتغير بتغير الزمان. ده طبعا عايزينها فوضى. طب انتم عايزين يعني لا تبدلوا الدين، يعني سلكتم لأنفسكم طريقا فلا تبدلوا، لا تبدلوا دين الله، خلوه يمكن يجي حد يعمل به. وبعدين يأصل، يحاول، طبعا ليس لا يؤصل اطلاقا، يحاول التأصيل. لذلك قد وقفت على كلام محكم صريح واضح للإمام القرافي أن علماء الإسلام أجمعوا على أن اجتهاد العلماء أو الأحكام التي وقف عليها باجتهاد العلماء هي دين الله وشرعه، إجماع. قال ذلك في أكثر من كتاب. وهو أيضا نقله عن غيره، فلم لم يحكيه وحده. دي أحكام شرعية يطلق عليها أحكام شرعية. والعلماء حينما قسموا الحكم لم يقسموه إلى حكم شرعي وحكم اجتهادي أو حكم شرعي وحكم فقهي. هذه بدعة لتسوية القانون الوضعي مع أحكام الشريعة المدعى في كتب الفقهاء، ولطمس معالم المذاهب الفقهية أيضا. وقد قال القائل: وما يستوي وحي من الله منزل وقافية في العالمين شرود. لا يستوي. قال هنا، طبعا هذا له مجال إن شاء الله، ربما يعني لو أتى وقت طول أكثر في تحديد أو تعريف الشريعة، ما معنى الشريعة. قال طب استاذنا اللي هو يقف عند المرحله الثانيه، يعني هو يفرق ما بين الشريعه والفقه والتهيم، ما بيرتبش عليها ان هو بيساوي ما بين اجتهادات اهل العلم وما بين اختيارات القانونيه، على اعتبار ان الشريعه نصوص قطعيه والفقه ده تعامل اهل العلم مع هذه النصوص. الفقه هو الشريعه ايضا، الفقه هو الشريعه، ثم ياتي درجات الحكم. هذا متفق عليه، هذا مختلف فيه، والمختلف فيه يرد إلى المتفق عليه، ويبقى برضه هو في نطاق شريعة الله سبحانه وتعالى فيما ذهب إليه فلان. أنا أريد أن أؤكد على معاني كثيرة لا بد تكون حاضرة في أذهانكم، وهذا الكلام اقرأوه واقرأوا شرحه في كتب الأصول، لكن أنا عايز أنبهكم لشيء. إني لما بتقولوا انتوا مين منكم معاه رواية معاه اجازة حفص، معاك اجازة حفص، هل كان يقرأ بها حفص وحده في الامة؟ كان بيقرأ بها كم واحد، كم مئة واحد زي سيدنا حفص؟ كتير، ولكنها نسبت الى حفص. وعاصم، ما رواه حفص عن عاصم، هل حفص كان تلميذ عاصم الوحيد؟ وعاصم عن مين؟ عبد الرحمن السلمي، ما قراش العاصم بس، ولا قرى مئات، وكان غيره زيه من أقرانه، كان له أقران وكان له تلاميذ وأقران وتلاميذ، لكن نسبت الطريقة أو نسبت القراءة إلى إيه؟ هنا اشتهر بها بالمثل. ما قاله الشافعي لا تحسبوا أنه الوحيد في الأمة الذي قال بهذا القول، كانت تقول به الأمة، اشتهر به. ما يقوله مالك كان يقول وعليه العمل ببلدنا، يعني الأئمة الفقهاء السبعة أو كثير من الفقهاء السبعة أو معظم الفقهاء السبعة أو وعليه الصحابة أو معظم الصحابة، فلم يكن هذا الرأي هو رأي مالك، اشتهر به، هو الذي أبرزه، هو الذي علمه وصار تلاميذ ينقلونه عنه. لكنه كان موجودا في الأمة ولا اخترعه مالك؟ الرأي اللي قاله الشافعي كان اخترعه الإمام الشافعي، لأن هي أقوال الأمة، هي أقوال الأمة. فالذي يأتي ليهدم مذهب فإنما يهدم أقوال قطاع كبير في الأمة ممن نقل عنهم الشافعي ونقله وجمهور كبير نقله عن الشافعي. فهموا هذا. يعني بيتبادر الى اذهان بعض الناس انه لما يعني ينتقل من قضيه مسح بعض الراس الى الى الى مسح الكل فانما يخالف الشافعي. انت بهذا تخالف مئات من العلماء، لكنك توافق حينما توافق مالك توافق مئات من العلماء ايضا، مئات. اصل هي الاقوال، يعني الاقوال في المساله كم قول؟ خليهم أربعة، خليهم خمسة. العلماء في وقت إنشاء هذه الأقوال كم ألف عالم؟ اقروا كتب التراجم، اقرأوا الطبقات، كم ألف فقيه؟ ما كم ألف دول حيتوزعوا الأربع أقوال دول؟ أنتوا فهمتوا وصلت المعلومة؟ علماء الأمة كانوا بالآلاف، ده شيوخ مالك في المدينة 600 شيخ في المدينة. نعم يعني كان فقهاء يعني. فلما يكون في قول الأمة، فين أهل المكة؟ فين أهل اليمن؟ فين أهل بغداد؟ فين أهل الكوفة؟ فين أهل مصر؟ فين ده ده ده ده الأمة، وبعد كده الأندلس، وبعد أمة فيها بحش هقول لكم فيها مئات، فيها آلاف من المجتهدين، آلاف يجتهدون. وكان بعضهم إذا وافق اجتهاده اجتهاد غيره أبقى نفسه على مذهبه، كما يقول ابن خيران. ابن خيران من علماء الشافعي، له مقولة يقول: إنا لم نقلد الإمام الشافعي ولكن وافق اجتهادنا اجتهاده. هذا نص عنده في كتب، وافق اجتهادنا اجتهاده. طب مثل ابن خيران، كم واحد مثل ابن خيران؟ كثير. في اشهر من ابن خيران، ابن سريج مثلا، يعني ولكن وافق اجتهادهم، وافق اجتهادنا اجتهاده. ابقى يقولون الامام المزاري بلغ درجة الاجتهاد، كثير من اتباع مالك هم وصلوا إلى درجة الاجتهاد، كثير من أتباع الإمام الشافعي وصلوا إلى درجة الاجتهاد. ولكن لما كانت أقوالهم توافق أقوال إمامهم في الجملة، في الجملة، أصل الاختلاف في البعض، الإمام نفسه قد يقول له قولان في مسألة. أنتم منتبهين؟ الخلاف في البعض لا يعد خلافا ينشئ مذهبا، له قواعده وله أصوله وله يعني أسسه التي بني عليه. ولكن ولذلك كان خلاف في داخل المذهب دون أن يقال هذا يعني خلع رقة المذهب من عنقه، أو هذا شذ، أو هذا انشق عن المذهب. ما انشقش. طيب مش كل شوية أقول لكم أنتوا أخدين بالكم ولا؟ قال: فالأول القرآن. الأول القرآن هو أصل الأصول، كما نص على ذلك العلماء، ومنهم الإمام الشاطبي قال أصل الأصول، كل الأصول ترجع إليه. وباعتبار يمكن أن يقال هو الأصل الأول والأخير وغيره تابع له، لأن السنة استندت في حجيتها إلى ماذا؟ إلى القرآن. طب والسنة استندت في حجيتها إلى السنة؟ السنة لا تثبت بالسنة، وإلا يلزم الدور، يلزم الدور. فلو أثبتت السنة بالسنة أقول لك السنة التي أثبتت بها اثبت لي أولا أنها حجة حتى أقبلها منك. طب ولماذا؟ طب ورد أحاديث في هذا، ورد أحاديث في هذا للمؤمنين بالقرآن تأكيدا لهم على ما هم عليه من تنبيه القرآن على مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين. كل الأحكام ترجع إلى القرآن بمعنى كل الأدلة الأخرى ترجع إلى القرآن بمعنى معنى أن القرآن هو الذي دل على على على حجية السنة، دل على حجية الإجماع، دل على على حجية القياس وهكذا. ورد الانفراد، ولكن كثير من العلماء إما رده إما ردا بتفصيل وإما ردا إجماليا. أما الرد الإجمالي وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهذا ما قاله سيدنا عبد الله بن مسعود لما قالت له المرأة أنا قال لعن الله الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، قالت أنا قرأت القرآن، قال وهو في كتاب الله، قالت أنا قرأت ما بين دفاتر المصحف فلم أجده في كتاب الله، قال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، قال الله تعالى إن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا رد إجمالي، رد إجمالي كل موجود، وبعضهم رد هذا تفصيلا ولو كان فيه بعض عموم كقوله تعالى ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، هذا من تغيير فرع أو فرد من أفراد تغيير خلق الله، لكن ربما يقرأ الإنسان هذا فلا يتبادر إلى ذهنه أن الوشم أو أن التفليج أو أن النمص فرد من أفراد هذا العام أو هذا المطلق، المطلق فرد من أفراد هذا المطلق، فتأتي السنة لتؤكد أو تبين. ولا أمر في قوله نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، لو تقرأ المحرمات من النساء لا تجد هذا، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يشير إلى الصلة إلى الأصل القرآني. قال إيه فهل عسيتم، بعد قال نهى عن المرأة بين عمتها والمرأة وخالتها، وقال إنكم إن فعلتم ذلك إيه قطعتم أرحامكم، ثم قرأ فهل عسيتم أنت، ليشير إلى الأصل يربطك، اوعى تقول ده شاذ. طب والحمر الأهلية والكذا، قال راح أشار إلى الأصل القرآني الذي يحكم هذا الفرع وإن لم يذكر الحمر. قولي فإنها ركس، إحدى الروايات في مسلم لما نهى عن الحمر الأهلية قال فإنها إيه ركس بالكاف، اللي قرأتها بالكاف فإنها ركس. طب الركس حلال في القرآن؟ والرجس حلال في القرآن، فإنه رجس أو فسقا وهلة، فألحقها بإيه؟ بالمحرمات هناك. ليه؟ للعلة، تنبيه فإنها ركس، والله حرم الركس فاجتنبوا الركس. فالاجتناب الركس من الخمور ومن المطعومات وما إلى ذلك، فهذا هو الرد. وتأتي السنة طبعا مقررة لأحكام ثابتة في القرآن، تقرر الأحكام وتؤكدها وتفصل. لا، لماذا هذا؟ لبيان مكانة النبي في التشريع، ولأمر آخر لبيان أن القرآن يستدعي السنة معه، يستدعي حتى في أعلى الفرائض كالصلاة، فلا نعرف المواقيت ولا نعرف أعداد الركعات ولا هيئة الصلاة إلا بالسنة، فيستدعي السنة معه. ولذلك الذي ينفي السنة هو في ذات الوقت ويقول أنا قرآني، هو في ذلك الوقت هو شيطاني، لا قرآني ولا شيء، لأن القرآن أتى ليستدعي السنة معه. والسنة تضع المعاني القرآنية موضع التطبيق والتنفيذ، لا موضع النظرية المحضة ولا المجردة ولا لا موضع التطبيق. لذلك كان من أن أمة وجدت طبقت القرآن، أمة وجدت طبقت السنة. فلا تقول والله ده كلام زين، ده كلام جميل جدا جدا، بس فين الزمن اتغير والناس اتغيرت. الناس اتغيرت يعني بقى ليه الناس تمشي على أربع رجول يعني بتطير في الهواء؟ الناس ما تغيرتش. ما هي يعني اختبار الناس في الأمانة هو اختبار في الأمان، سواء عن طريق بقى بنوك ولا عن طريق كيلة غلة وكيلة رز، اختبار الناس في الأمان، أو عن طريق غش في الامتحان، أو عن طريق أداء عمل ووظيف، أو عن طريق كذا. ما هو الاختبار في الأمانة هو الاختبار في الأمان، تتعدد صوره وأشكاله، لكن هو اختبار في الأمان، اختبار في الصدق، اختبار في سلامة الصدر، اختبار في هذا. الدنيا محل اختبار، محل الاختبار. فما يعني تتعدد الألوان والصور والشيء إيه واحد. وهذا المعنى اللي قاله الإمام الشافعي، إنه قال إيه في كتاب اختلاف الحديث، قال ولما قبض رسول الله صلى الله وعندما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم تناهت فرائض الله فلا يزاد عليها ولا ينقص. يبقى الخلاف او الاشتغال في ايه؟ الاشتغال في الفهم والتنزيل والتطبيق. وقال بمثل هذا الامام ابن حجر في الفتح، مش عايز اطوف بكم بعيد، حينما يعني بين ان جميع الاحكام قد بينت في القرآن والسنة واجتهادات العلماء، وما ثم إلا تخريج وإلحاق. تخريج و طبعا هذا ليس بشيء الهين، تخريج وإلحاق. فعلى الآتي أن يبني على ما سبق، لأن يحدث كل إنسان منا مذهبا بدون داعي، لا داعي لهذا. وأنا فسرت لكم معنى كلام بعض العلماء في أمر الاجتهاد وغلق باب الاجتهاد، والكلام ده كله بيناه في مواطن. لكن احنا المفترض ان احنا بنقرأ كتاب النبذة الزكية قراءة سريعة، نزيل القشرة عن اللباب فقط يعني، فلا نتعمق ولا نتوسع يعني في ال، ما هو برضو ما احنا بنضيع استفادة تانية. احنا عايزين نخلص، التخليص ده استفادة يعني، فنحتاج الى استفادة مجازية. التخليص نعم استفادة مجازية. لا انا بقى بلجأ الاستفادة الحقيقية. دي استفادة مجازية، استفادة حقيقية دي. نعم اطفوا بتاع ده بشت، وانا شغال برضو الاخر عمالي شوف وانا بشد برضو عادي. بسم الله. يعني كلام الشاطبي استاذنا كل حكم ذكرته السنه اصله ما هو قلت له تأويلين، التأويلين، التأويل الأول أصل في القرآن وما أتاكم الرسول فخذوه من يطع الرسول فقد أطاع الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إلى غير ذلك. ويكون له ولو من طرف، زي النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، راجع لحاجة، راجع لتنبيه موجود ولو كان خفيا. فالذي قال تستقل لأن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها ليس منصوصا عليه فتستقل، والذي قال لا، هذا ليس استقلال، هذا ليس هو استقلال من حيث التفريع والتوسيع في بيان المحرمات تنبيها لمنزلة رسول الله في أمر التشريع، ولكنه آيل إليها، آيل إلى معناه. ما هو زادوا كمان أش ده، ما هم زادوا ده، زادوا أمر آخر، قال لك كل امرأتين لو افترضنا إحداهما رجلا والأخرى أنثى فلم يجد التزوج بينهما لا يجوز الجمع بينهما أيضا في عصمة واحد. مش دي قاعدة استنبطوهم. استنبطوها منين؟ استنبطوها من قطعتم أرحامكم، واستنبطوها منين؟ ولا بيحرم الأم والأخت والعمة والخالة، ويحرم الجمع بالاثنين دول ليه؟ فكأنه من قبيل ذكر الخاص وإرادة العام. طب وذكر الخاص وإرادة العام ده لون من ألوان البيان العربي، حينما قال نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وقال إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم، يبقى أي اجتماع لامرأتين في اسم راجل واحد فيها قطيعة للأرحام تمنع. طب وإزاي نضبط قضية الأرحام وقطيعة الأرحام إزاي؟ فبحثوا فوجدوا إن أو قالوا إن كل امرأتين إذا فرضت إحداهما رجلا أو ذكرا والأخرى أنثى فلم يجوز التزوج بينهما لا يجوز الجمع بينهما. فهذا قالوا يعني كأنه من باب الخاص وإرادة العام. ما تيجي في ال بنتي العام لو فرضنا إحداهما ولد والتانية بنت يتجوزهم؟ لا ما فيش قضية اطرح. لا مش قطيع. قطيعة الرحم اللي في دماغك ولا قطيعة الرحم التي يقرها الشرع ويعتبروها ويعتد بها؟ اللي انت بتعتد بها ما انت تقول ده انت ممكن تخلي قطيعة الرحم اوسع من ذلك، ممكن توسع. ما هو لا، اصل القرابات ممكن تتسع الى الى الى الى الى الى حد واسع، الى دائرة واسعة. فلازم توقف عند حد. لازم توقف عند ايه؟ لازم توقف عند حد. انا اسألك سؤال، هو الواحد لما يتجوز بنت عمه مش احيانا بيطلقه؟ كان يحرم الطلاق بقى بنت؟ اقول لك حرم الطلاق لان فيها قطيعة رحم. يا اخي ده بنت عمك خليها، ما حرمش خلاص يا بس دام اجاز الزواج اجاز الطلاق. فما يعني من يعني ما نعتدش بقى، مش احنا اللي نعمل دايرتها. طبعا هو ده مبحث فقهي يعني يحتاج الى ان كنتم لا اساس يا جائز يا محرم الحاجه ديت ما فيهاش يعني. هو في اجتهاد اهو يا سمي، وده مش اجتهاد، ده وده اجتهاد اهو. موضوعنا طويل. قال فالأول القرآن، وهو قول منزل على محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. هو قول ولم يكن الكلام. قال لأن القول أخص من الكلام، فلجأ إلى الجنس القريب أو الأقرب دون الجنس الإيه؟ الأبعد. تنبيه بس على قال قول ولم يقل القول، لأن الألف واللام إذا كانت للجنس أو للاستغراق أو للعهد فقد حددت كمية الأفراد، والتعاريف ينبغي أن يتجنب فيها لا يلاحظ فيها إنما تحديد الماهية، ولا تبحث ولا تبين كمية الأفراد. شأن التعاريف قول منزل. منزل إشارة إلى أنه يقصد به الكلام اللفظي الذي هو مدلول القرآن، فهو أشعري يفرق بين الكلام النفسي والكلام اللفظي، ويقول إن القرآن اللي هو الكلام النفسي هذا شيء واحد لا يتنزل، يعني إنما يتنزل مدلوله ما يدل عليه، ولا يقال فيه بعض وكل، وأنا قرأت نصف القرآن وده يقول قرأت بعض القرآن وده يقول أنا نسيت القرآن وده، فقولك ده على مذهبه، أنا أشرح مذهبه دون الدخول في العلماء. الكلام يهتمون بالكلام النفسي، علماء الأصول والفقهاء يهتمون بالكلام اللفظي، والكلام اللفظي هنا عندهم هو مدلول القرآن وليس هو الكلام النفسي. هذا يعني أثر النفسي، دليل النفسي. فهم يعرفونه على مقتضى مقاصدهم واهتمامهم. والعلماء الكلام ربما يقولوا الكلام النفسي، لكن هنا قال قول منزل منزل. ما هو قال كده، ما هو قال يعني منزل على محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، معجز بالقصد، نزل للإعجاز، بل وقع الإعجاز بصورة منه، بل بآية منه، طبعا لا مطلقا، حيث كانت متضمنة لما به الإعجاز من هذه الجهة، لأجل أنهم قالوا قوله تعالى ثم نظر أو والضحى آية، مع أنها في ذاتها ليست معجزة، لأنه لا يصعب على أي أحد أن يقول والضحى أو يقول ثم نظر، لكنها متضمنة لما به الإعجاز إذا ضمت إلى غيره في سياقه. وأما نحو ثم نظر فبعض المعجز، فإعجازه بالتبع. ثم قال متعبد بتلاوته، بيكمل معجز بالقصد متعبد بتلاوته، وما بينهما استطراد للبيان ليس من جزء التعريف. لا، ومعجز بالقصد فيما هو واضح هنا أنه معجز، أنه نزل للتحدي، نزل ليقول أنتم لا تستطيعون أن تأتوا بمثله، لا نحن ولا الجن ولا كل إن اجتمعت الإنس والجن اجتمعت على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. طبعا كمان احنا لغتنا مساكين في البيان، ما يعني لكن علماء البلاغه يعني حينما مثلا يريك بعضا من اسرار القران كقوله تعالى فاذا جاءتهم الحسنه قالوا لنا هذه وان تصبهم سيئه يطيروا بموسى ومن معه مثلا، فإذا وإذا تدل على التحقق. وهناك قال وإن، قال جاءتهم، هناك بالماضي، وإن للشك وقلة الوقوع، هل تصبهم المستقبل، قالوا لم يقل هذه لنا، قالوا لنا هذه، لنا هذه، هناك يتطيروا بموسى ومن معه، هذا شيء لا يمكن لإنسان يجيب يراعي هذا، وهذا موجود في جملة القرآن، لكن احنا على قدر افهمنا وعلى قدر نكتشف شيء ويدخر شيء لأجيال أخرى ويكتشف هذا العالم أشياء ويكتشف غيره أشياء أخرى ويزيد عليه وهكذا حتى يبقى القرآن معين لا ينضب والحاجة إليه لا تنقطع. فهو دليل صدقه هو الإمام البرماوي له ترتيب هنا يقارب أو يشبه ترتيب الإمام ابن التلمساني في مفتاح الوصول. في أنه أتى بالأدلة ثم بين شروط ما يتوقف عليه العمل بهذه الأدلة فأتى بنفس ما قاله الإمام التلمساني قبله بحوالي قرن، يعني قرن إلا قليل، لا 831 وفاة لك 770 نعم كم 71 قلت كذا وسبعين. ابن التلمساني قال ما يستند إليه في إثبات حكم شرعي إما دليل أو متضمن للدليل، والدليل إما أصل بنفسه أو ناشئ عن أصل، والأصل بنفسه إما عقلي وإما نقلي. ثم وزع الأدلة على هذا النحو، لم يكن متفق عليها ولا مختلف فيها كما قال يعني غيره، وجعل الإجماع من متضمن الدليل مما تضمن دليل، وجعل القياس من القسم الذي هو ناشئ عن أصل، وجعل قول الصحابي مما تضمن دليلا، فقال ما تضمن دليلا كالإجماع وقول الصحابي. فحل إشكالات حل يعني باستصحاب البراءة ليس كل الاستصحاب. وترون القرآن وبعض السنة ناشئ عن أصل القياس، أصل بنفسه ناشئ عن أصل متضمن الدليل الإجماع متضمن الدليل قول الصحابي. هو وقف عند هذا لكن زاد غيره شرع من قبلنا متضمن دليل الاستصلاح في الاستصلاح كويس متضمن دليل سد الذرائع متضمن دليل الاستحسان ثم ذكر هنا التلازم والاستدلال بالعلة على المعلول وبالمعلول على العلة ده تقريب لما قاله. ما أخذه هنا الشيخ هنا لم يقسم هذا التقسيم، لكن ما أخذه هنا هو حينما تكلم عن الدليل النقلي. خلاص خلصتم؟ ها؟ بسرعة بسرعة. وبعدين انت بتصور يعني انا متضمن للدليل. انت بتصور نعم. هو لقط البتاع خلاص. ايه انتوا بيصور بقى وانا رحت حاطط نفسي جنب السهم بتاع متضمن ده. التلازم وتكلم في الـ في الـ في في التلازم في يعني تقريبا فيما يتعلق بالاصل العقلي، بس تكلم فيه في اخر الكتاب. انا يعني احتاج اضبط التفريعة بتاعته بس فقط. لكن التلازم هنا الاستدلال بالمعلول على العلة وبالعلة على المعلول و... نعم يعني ايه بعض السنة متوترة طبعا. خلاص لا، هو ترتيب الأدلة شيء تاني، يعني ترتيب الأدلة شيء آخر بقى. يعني لو مراتب الأدلة، المراتب الإجماع تمام. الاستصلاح المصلحة المرسلة. بعد الافضل نستنى لما يجي ودور. الافضل نستنى لما يجي دور عشان بس من ايه من فرحش ونشعب كتير. توقف ليه؟ هل هو توقف؟ لا لم يتوقف يعني. انا قلت توقف يعني. طب انت قرات انه توقف؟ لا طب توقف انت. هو انا بشرح كتاب ابن التلمسان، يعني كنت شرحت نصفه، شرحته نصفه، وبقي شرحت نصفه من فتره من 10 سنوات، لكن بقي النصف. كفايه كده، خلاص انتهى الوقت. تركوا الحاء نقله قبل ما الملاحظ يجي. فاكرين الكلام ده؟ هذا تقسيم التلمسان. الإمام البرماوي عمل قريب من هذا لما تكلم بقى على الأدلة، قال ما يتوقف عليه الاستدلال يعني بعد صفحات، قال إيه؟ الباب الثاني فيما يتوقف عليه دلالة الأدلة. وجاء في الدليل النقلي الدليل النقلي، وقال يشترط فيه يعني يتوقف الاستدلال به على الحكم على 4 شروط. الشرط الأول أن يكون ثابتا النسبة إلى الشارع. 2 أن يكون واضح الدلالة. 3 أن يكون مستمر الحكم. 4 أن يكون راجحا على كل ما يعارضه. أن يكون ثابت النسبة إلى الشارع، فتكلم في قضية ثبوت النسبة. إذا كان قرآنا فلا بد من التواتر، وإذا كان سنة يبقى هو الآحاد، ويشترط في الآحاد شروط وهي عدالة الراوي وكذا إلى آخره. وأتكلم في هذا كثير في عدد من الفصول. ثم أتكلم في واضح الدلالة، أتكلم على الدلالات بالمنطوق والمفهوم والنص والظاهر مستمر الحكم هو ألا يكون منسوخا، ألا يكون إيه؟ منسوخا، ألا يكون الشرع قد أوقف العمل به. وهنا التعارض والترجيح، فبنى الأصول فيما يتعلق بالدليل النقلي على تحقيق الشروط، على تحقيق إيه؟ وهنا في الباب الثاني قال إيه؟ ها؟ فيما يتوقف عليه دلالة الإيه؟ الأدلة، يتوقف عليه دلالة الأدلة. لكن هنا زاد بقى كلام في شروط القياس، وهنا هناك تكلم في القياس في ما الناشئ عن أصل، الناشئ عن إيه؟ عن أصل. تكلم في الإجماع وقول الصحابي فيما تضمن دليلا. احفظوا هذا، ذكروه كويس هيفيدكم. راجح على ما يعارضه سيد، المعارض العقلي او معارض العقلي؟ على كل ما يعارضه، على كل ما يعارضه، من العقل او من النقل. من العقل او من النقل. ولكن قضية العقل ستحتاج الى هل هو قطعي او غير قطعي. تكلم هنا بقى عن الاخبار وشروط العمل بالاخبار. وأذن العصر، فهنا في الباب الأول يعني أتى بتعريفات وأحكام غير الشروط، غير شروط العمل بكل دليل من الأدلة، هو ما يتوقف عليه العمل بالدليل. قال هنا والمراد بها بالسنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. والمراد بها أي هنا في علم الأصول، وإلا فالسنة يراد بها عند المحدثين ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة أو وصف خلقي أو خلقي أو ما كان من حكي عن رسول الله قبل البعثة، وما كان للتشريع أو غير التشريع، كل ما ينقل فهو سنة عند المحدثين. أما عند الأصوليين فالمراد بها الأقوال والأفعال، المقصود بها بيان الأحكام. والسنة عند الفقهاء هي ما دون الفريضة، كما نقول ركعتين قبل الظهر سنة. والسنة عند علماء الكلام هي مقابل البدعة، هذا سنة وهذا بدعة. الكلام في السنة هنا عند الأصوليين مراد بها عند الأصوليين قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، ومن الفعل تقريره، تقريره مكلفا، يعني تقريره شخصا مكلفا، أن يقرر شخصا مكلفا، فمكلفا منصوبة بتقرير، بقوله تقريره. يا جماعة يعني أنا بين يعني تقريره مكلفا تعود على يعني هنا أنها منصوبة بتقرير وليست حالا مثلا من النبي، أو يعني قد يتوهم يعني. حددته يا سوية؟ خلاص 19 نيجي نحضر ده شرف. يا نهار ابيض، ثم يا زميلتكم حتى ايش يوم 19 ان شاء الله 19 واحد يعني بعد 11 يوم مش كده ان شاء الله ادعوا لها بالتيسير ها الخميس ده الخميس ده يوم بتاع فيه لحمه دايما فيه لحمه يوم الخميس ده. طيب استاذنا انا جاهزه بس بلغوني العدد كام والغدا كله جاهز للكل العدد 1000 انا بوصل لحد ربي مش عشان يحضر 800 ونشيل ال 200 في العربيه يا دكتور تجيب توفيق ان شاء الله يا رب ما حتى تلغي السبت هنا بقى وتحضر الخميس مكانه صعبان عليا يفوتني السبت الجاي ليه يفوتك ليه وهيفوتك ليه شغل كنترول فانا جيت النهارده اصلا بس بيسجلوا هو ده بيسجلوا كل حاجه حتى شرب الشاي بيسجلوا حتى شرب الشاي قول انزل جماعه المنايف حطوا اكل الواحد ويعملوا لك ناخد صوره بس مع بعضنا كده الاول ناخد صوره مع بعضنا الاول وفي لازم يوثق يقرب الزوم قوي عشان يطلع الطبق الخمس صوابع محشي يطلعوا كانهم هرم يعني مش في طريقه كده لو كان وحش بتنجان يبقى صعب فين زميلك عبد الرحمن ده انت امتدت لقارة آسيا سبحان الله يعني الحد اللي قارت اسيا من راحته كده من المنوفيه لاسيا على طول ولا الصين عايزين نتبرع يا دكتور ها عايزين نعمل التوبه ما اعلنتهاش ليه قبل 31/12 يا كنتوا بتسجلونا والله تودونا ها ده هيعمل مونتاج وده هيعمل مونتاج هو ده المشكله في دهم بعدين قدام ده بقول لك يا استاذنا يا استاذنا وروح نشرها على شوف الاصوليين بيقولوا ايه لا شوف استاذنا ما شاء الله يعني مرح ازاي بيقولوا عليه مش عارف ايه اهو تصلوا تعملوا فاصل كده دماغ سخنت شوية عمر دماغ سخنت شوية طيب ما حضرتك بتخض في امتحانات الشفوي ليه يا استاذ نعم ما حضرتك بتخض في امتحانات الشفوي ليه انا بخض ازاي انا بعمل ايه ما بعملش حاجة كنا بيقول استاذنا الدكتور محمود يعني غير امتحانات الشفوي خالص لا اصل هو في امتحان شافهم مواجهين ايه حافظين اول ثلاث سطور من كل ربع من اول كل ربع وبتاع فلما بنقول لهم من وسط الربع ولا حاجه زي كده لا في الاصول مش في القران في الاصول ابدا الاصول سهله هو شايفين اهو انتوا اللي مش مذاكرين بالنسبه لاستاذنا للميراث المسلم من الزوجة المسيحية او كذا ده مش زيادة على ما في القران اللي هو ايه بس زيادة هذا تخصيص هذا تخصيص لأن أولادكم عام ولكم نصف تركة أزواجكم عام ما هو اختلاف الديانتين منع من الميراث ليه أنا مش القضية قضية الحكم الفقهي وبقول ده زيادة عن القرآن أهو لا يرث أهل ملتين شتى، لا يتوارث أهل ملتين شتى. آه طيب. لا مش قضية العلو، وهو مش قضية العلو، هو القضية قضية القرابة المعتبرة في الميراث. فقال أولادكم أي غير القاتل، ما هو القاتل برضو لا يرث، غير القاتل وغير المختلف في الديانة. وللعلماء اجتهادات، اجتهادات في يعني إذا كانت هناك زوجة يعني كتابية وماتت ولها ميراث، ويذهب هذا إلى في الدول الأجنبية أوروبا، فلبعض العلماء المحدثين اجتهادات في قضية أخذ هذا المال. يعني أولا نحتاج إلى أمرين، نحتاج أولا إلى تحرير النقل عنه، الأمر الثاني هل سبق بإجماع من الصحابة أو لا، لأن في أفقه من سيدنا معاوية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، طبعا يتعلق بالقرآن كدليل أو باعتباره دليلا أو الدليل الأصلي للتشريع أحكام أخرى أو أحكام منها قضية الإحكام والتشابه والنسخ وغير ذلك من الأحكام التي بعضها خاص بالقرآن وبعضها يشترك معه السنة، وبعض الأحكام يشترك الكتاب والسنة والإجماع معا، وهذا مذكور على تقسيم جيد حسن في كتاب الإحكام للآميدي. قال هنا: والثاني السنة، والمراد بها قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، ومن الفعل تقريره، بل القول ذاته فعل لأنه فعل اللسان، لأنهم اعتادوا أن يفصلوا بين عمل اللسان وعمل بقية الجوارح، فقالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، جعل القول يقابل الفعل، مع أن القول هو فعل لساني. ومن الفعل تقريره مكلفا، أي تقرير النبي صلى الله عليه وسلم مكلفا، ولو كافرا ولو منافقا على فعل اطلع عليه، فيكون جائزا له ولغيره ما لم يكن داع على تقريره عليه، فلا يلزم منه أن يكون جائزا. بمعنى أنه لو نبه النبي صلى الله عليه وسلم على حرمة شيء ثم فعله كافر أو منافق حتى أو مسلم، فلم ينبه في وقت الحدوث على التحريم، فيكون بيانه للتحريم قبل هذا كافيا، ولا يكون السكوت تقريرا. ومنها لو كان الإنكار لا يجدي، لو كان الإنكار لا يجدي، معلوم أن الإنكار لا يجدي كسكوته عن بعض أعمال المنافقين، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، فأيضا لا يكون السكوت حينئذ تقريرا. أو كان الإنكار يزيد من تمادي الفاعل، ف في الخطأ أو الباطل، فيكون السكوت من أجل سد الذريعة. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فيكون ترك السب أو ترك الإنكار ليس إقرارا على الشرك، ولكن لأن الإنكار سيؤدي إلى مفسدة أعلى. وأعلى درجات الإقرار أو التقرير أن يضحك النبي أو يبتسم أو يتبع السكوت بما يبين صحة ذلك، كما فعل في حادثة مجزز المدلجي، أن مجززا المدلجية نظر إلى أقدام زيد وأسامة، سيدنا زيد وأسامة ابن نيمين جنب بعض، وغطوا وجوههم ورجلهم خارجة من الغطاء، فجاء رجل من بني مدلج من بني أسد، وكان مشهور فيهم القيافة، فنظر إلى أقدامهما وقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة مسرورا تبرق أسارير وجهه، يقول: ألم ترى يا عائشة أن مجززا المدلجية نظر إلى أقدام زيد وأسامة فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، وكان إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر، كذا ورد في الحديث. فهذا إقرار على إثبات النسب بالقيافة، كما ذهب إلى ذلك الشافعية، وذهب مالك إلى عدم ذلك، وأن سرور النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لأنه وافق الحق الذي يعلمه رسول الله، وقد كان المنافقون يؤذون زيدا وأسامة، لأن زيد كان أسود شديد السواد وأسامة كان أبيض شديد البياض، ويقولون يعني كيف يكون هذا ابن هذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يغضب لأجل هذا ويحزن لأجل هذا، فلما وافق قول المدلجي الحق يعني سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم خالدا على أكل الضب على مائدته، وقد أهدي إلى رسول الله أضب من نجد، وكان الأضب لا توجد إلا في منطقة الرياض وما حولها، لا توجد يعني في مكة ولا توجد في المدينة، وكانت أخت زينب بنت جحش متزوجة في نجد، فراحوا زيارة واخدين معهم أضب، فأهدي إلى رسول الله أضب، فلما قدم الطعام أو وضع على سفرته صلى الله عليه وسلم مد يده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل طعاما إلا إذا سمي له، فقالوا: سموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام، فقالوا: هو الضب يا رسول الله، فكف يده، فقال خالد: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه ليس بأرض قومي، فأجد نفسي تعافو أو فأجدني أعافو. قال خالد: فاجتررته ورسول الله ينظر. قال ابن عباس: ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإقرارات كثيرة، إقرار على قول أو إقرار على فعل، بل هذا أيضا في القرآن، إقرارات القرآن. وقد كتب بعض المعاصرين كتابا أسماه إقرار الله، والدكتور محمد العروسي فيما أحسب كتب كتاب اسمه إقرار الله. القرآن في وقت التنزيل إذا فعل صحابي أو فعل الصحابة شيئا فسكت القرآن، فهذا إقرار، لأن القرآن كان لا يسكت على أفعالهم. ومنه حديث جابر: كنا نعزل والقرآن على عهد رسول، والقرآن ينزل، هذا إقرار القرآن. واستنبط العلماء من إقرار القرآن دليلا على حجية شرع من قبلنا، فأن القرآن حكى شرعا كان في الأمم السابقة وسكت القرآن، لم يقل هو شرع لنا ولم يقل ليس شرعا لنا، فسكوت القرآن دليل على أنه شرع لنا، ولذلك قلنا عددناه فيما تضمن إيه في الصفحة اللي الصفحة اللي عدت فيما تضمن إيه فيما تضمن دليلا. قال ودليل إيه؟ قرار القرآن. فلو لو لو كان هناك ثلاث جهات في المسألة أن يحكي شرع من قبلنا، طبعا شرع من قبلنا ليس المحكي في كتبهم، ولكن المحكي عندنا في صحيح ما ورد قرآن وسنة، فأن يحكيه ويبين أنه ليس شرعا لنا، فهذا ليس شرعا لنا باتفاق، كما في قوله تعالى حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض، ثم بين أنه ليس شرعا لنا بقوله ذلك جزيناهم بغيهم. وإذا حكى حكما وبين أنه شرع لنا كقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن وكتبنا عليهم والجروح قصاص، قال عندنا ولكم في القصاص حياة، فشرع لنا باتفاق. لكن الكلام فيما حكاه ولم يقل إنه شرع إنه شرع لنا أو ليس شرعا لنا، كما خذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، قسمة المنافع اللي هي يسموها المهيئة، قسمة المنافع، أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، ومثل أيضا فحتى إذا أتيا في حتى إذا ركب في السفينة فرقها قال أخرقتها ليغرق أهلها، في الرواية لتغرق أهلها في ليغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا، إلى آخر ما ورد. فقالوا سكوت القرآن عليه، حكاية القرآن له وسكوته عليه دليل على أنه على أنه شرع لنا. ومنه أخذ الإمام الشاطبي أو حكى الإمام الشاطبي قاعدة قال هي قاعدة متفق عليها مضطردة في كل موضع في القرآن، أن ما حكاه القرآن من قول أو فعل، من قول قائل أو فعل فاعل، فلم ينكره قبله أو أثناءه أو بعده فهو صواب. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، هم عملوا كده، ده صح ولا غلط؟ فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، ثم عقب قال فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فيصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. قالوا اتخذ الله ولد، سبحانه هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض، إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون، إلى آخر يعني. قالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إد، الإنكار على قدر الخطأ، الإنكار على قدر الخطأ، لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وعليه وبناء عليه فسر أو وصل سيدنا عبد الله بن عباس إلى عدد أهل الكهف بالإقرار القرآن، وقال أنا لا يعلمهم إلا قليل، قال أنا من القليل، كانوا سبعة وثامنهم كلبهم. لماذا؟ بالإقرار، قال لأن الله حكى قولين وعقب عليهما بأنهما رجم بالغيب، ثم حكى الثالث وسكت، فيكون الثالث هو الصواب، وقال إيه ما يعلمهم إلا قال أنا من ذلك القليل، لأنه أدرك القعدة. فقال سيكونون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويكونون خمسة سادسهم كلبهم، هذا القولين أولاني، ويكونون سبعة وثامنهم كلبهم، وسكت وقال قل ربي أعلم بعدتي، ما يعلمهم إلا من يدرك هذه القاعدة. قال أنا من ذلك القليل. وأيضا لبيان أن القرآن حتى إذا أنكر ما حكاه القرآن من قول أو فعل فلم ينكره في أوله أو وسطه أو آخره فهو حق أو فهو صواب. حكى القولين وعقب، وحكى قول وسكت، فهمين؟ طيب. وعليه أيضا أنا كنت أقول إن الإنكار على قدر الخطأ، ويبين محل الخطأ في الإنكار، ومنه قوله تعالى وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. طب هذا الكلام لو شاء الله أن يطعم الفقير أطعامه، الكلام في ذاته إيه؟ صحيح. لكن قال إن أنتم إلا في ضلال، ولذلك لم يقل هذا خطأ، هو قال فيه فساد في الاستدلال، لأنه استدل بالقدرة على المقدور، والاستدلال بالقدرة على المقدور استدلال في غير محل النزاع، وهذا ضلال في الاستدلال، فقال إن أنتم إلا في ضلال مبين، لم يقل الكلام غلط. شوف التعقيب على قدر الخطأ بما يبين محل الخطأ. واضح؟ هل كل هل عندكم من علم؟ هذا كلام جهل. وهكذا كثير. فهذا قلناه استطرادا لأنه ذكر هنا التقرير، فقلت بل وتقرير القرآن أيضا. بل أنا أستطيع أن أقول في قول وفعله، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قالوا أن الاستدلال بالفعل، هذا قال بعض الأصوليين الاستدلال بالفعل خاص بالسنة، فلا يستدل بفعل الله على الأحكام الشرعية، لكن وجدت عند بعض الأصوليين من يستدل بفعل، والفقهاء من يستدل بفعل الله على بيان الأحكام. أنا قلت كملت أنا سكت عشان أستثير نظرك وتنتبه. وقول الفقهاء إن المرتكب جريمة اللواط يقذف من شاهق أو يجلس بجوار حائط مائل ويهدم عليه، هذا استدلال بماذا؟ بما فعله الله في قوم لوط، في أمطرنا عليهم حجارة من سجيل، وأنه رفعهم إلى السماء ونكتهم إلى الأرض، كما قال، هذا استدلال بفعل الله سبحانه وتعالى في بيان أحكام مسكوت عنه. وهناك ليس هذا الحكم الوحيد، إنما في قضايا أخرى مهمة جدا، استدلال القرآن بالأدلة العقلية على المعاني العقائدية أليس استدلالا بفعل الله؟ التدرج في التربية وتعليم الصغار والبدء بالأهم فالمهم والكليات قبل الجزئيات والمتفق عليه قبل المختلف فيه والسهل قبل العسير، أليس هذا أسلوب القرآن في بيان العقائد وفي بيان التشريع؟ طيب هذا وصلت معلومة. ضعيف نقتدي بفعل الله. نقول اننا لا نستدل على السنية او على الاستحباب بمجرد الحديث الضعيف، وانما لان هذا فعل الله. الله بدأ كتابه بسم الله الرحمن الرحيم، وبدأ بكتابه بالحمد لله رب العالمين. ولذلك العلماء حينما يفسرون ويشرحون يقولون بسم الله الرحمن الرحيم ابتدأ بها المصنف اقتداء بالكتاب العزيز. ثم قال وبحديث لأن الحديث نص يعني، أو الحديث يعني عينة. نعم نعم نعم. نعم طيب، وصلت المعاني. ممكن أستاذنا ناخد من المعنى اللي فضلتك ذكرته قصة سيدنا موسى التضرر التربية والتضرر في كل قصص القرآن. إنما قال له ألقي عصاك فراحت تهتز كأنها جان حتى يهيئ الأمر الأكبر مع فرعون عليه لعنة الله. كل ما يمكن استنباطه بس بصورة لا تتعارض مع قواعد الأصول في الاستنباط، ولا يكون الاستنباط شاذا، ولا يعارض قاعدة، ولا يعارض أصلا، ولا يعارض دليلا آخر، إن شاء الله يكون مقبول بشروطه بشروطه. طيب خلاص. والمراد بها قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، ومن الفعل تقريره مكلفا ولو كافرا ولو منافقا. طيب هو لو أقر منافقا على أمر فيه إثم وقد نص على هذا الإثم لا يحتاج إلى يعني، فالتقرير ليس إيه؟ ليس بحجة، ولكن التقرير أيضا يكون دليلا لنا أننا إذا اطلعنا على عمل مثل هذا من منافق معلوم النفاق أو مظنون النفاق ظنا قويا أن نفعل معه ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المنافقين. لا، هو الرسول سكت عن المنافقين، لم يقم الحد على عبد الله بن أبي، وأقام وهو تولى كبر الإفك، وأقام الحد على حسان وعلى حمنة بنت جحش. طب ولماذا لم يقم الحد على، هل هذا يعني ترك للحد؟ قال ولو على فعل اطلع فيكون جائزا له ولغيره ما لم يكن داع على تقريره عليه، فلا يلزم منه أن يكون جائزا. ومنه همه صلى الله عليه وسلم بالشيء، الرسول هم يفعل الشيء ثم ترك. قالوا فهذا الشيء سنة لأنه ربما تركه العارض، لكن همه به دليل على الجواز. لا ليس بإطلاق، ولكن يعني في تفصيل فقهي في بعض المسائل. قال وفي خلاف أيضا في لحظ العلماء لقضية قوة الحجة في هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء هم أن يقلب الرداء، وفي صلاة الاستسقاء هم أن يقلب الرداء يجعل أسفله أعلاه أعلاه أسفله، رداء على جسمه رداء مش بكمامه. قال فثقل عليه فترك. فذكر الشافعية أن من السنة أن يقلب الإمام رداءه، هذا إيذانا وتفاؤلا بأن يغير الله الحال من جد إلى خصب يعني، ولأن النبي هم لكنه ثقل عليه فتركه لعارض ولو طاوعه أو يعني لفعل. أولا في ورد في روايات الحديث أن هؤلاء كانوا منافقين، وهذا وهذا غير معلوم لدينا، يعني في مانع. نعم حجة، لكنه يوجد مانع. أو حجة لمن؟ لإمام ينفذ الإحكام. الأمر الثاني حينما تقوم الشروط، أنه قام أدلة أخرى تقول أن هؤلاء كانوا من المنافقين، والأدلة أنهم كانوا يعتادون ترك الجماعات، وفي أدلة أخرى تقول أنهم كانوا يتركون الجمع والجماعات ويعتادون ذلك. ثم فمثل هذا لا يكون لنا، لأن بهذه القرائن يكون هذا خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الكلام هل هذا دليل على وجوب الجماعة؟ ليس أيضا دليلا على وجوب الجماعة، والجماعة مندوب إليها ندبا قويا، هذا قول جماهير أهل العلم. فمن يتركها دائما يلام وقد يعصي، ومن يترك ويفعل فقد ترك مندوبا وليس بعاصم، هذا قول جماهير أهل العلم. قلت هذا في أثناء الكلام على المندوب، على أقسام متعلقات الحكم التكليفي. قلت هناك مندوبات تقرب من الوجوب، وسماها الحنفية إيه؟ لا، سنة قريبة من الوجوب، والمالكية قالوا سنة واجبة، فهي سنة حيث أنها لم تصل إلى درجة الواجب، وواجبة بمعنى أن من داوم على تركها أو تعمد تركها فإنه يلام شرعا، لكنها لم تصل إلى حد الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه أو يعرض تاركه للعقاب. نعم، أستاذ كتير منا يقول لك عندنا أبيض يسود، يأسم ولا لا يأسم، حرام ولا حلال. لا ما تفترضش أنت تقسيم وتحاول أن احنا ننزل الإحكام على تقسيمك. لا، المندوب درجات، والواجب درجات، والمكروه درجات. أدنى المكروه يلامس المباح، أعلى المكروه قد يلامس الايه؟ الحرام. المباح نفسه درجات، أعلى المباح يلامس المندوب، أدنى المباح قد يلامس المكروه، ثم المباح إن كان يعين على، احنا تكلمنا كتير في الأمر ده، كان يعين على مقصد شرعي يكون فيه الثواب، لا لأنه مباح لعونه على مقصد. كل له يلهوه ابن آدم عليه لا له إلا ملاعبة الرجل أهله وتأديبه فرسه ورميه بقوسه. وإذا كان يناقض أو يعارض المقصد فإنه يقرب من المكروه. أبغض الحلال إلى الله الطلاق إلى غير ذلك. إحنا الكلام ده كلمنا فيه كتير، بس إذا أعدنا شيء منه فنعيده للتذكرة والربط. قال ومنه همه صلى الله عليه وسلم شيء نحو ما في الاستسقاء حين هم بقلب الرداء فثقل عليه فتركه. في الهم شيء عجيب، هم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن التسمية بيعلى وبر ويسار ونافع. ذكرت عائشة ذلك، قالت ثم تركته قد أعرض عن ذلك أو قد ترك ذلك فلم يذكره حتى قبض أو حتى توفاه الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. قالوا انتبهوا، هم عمر أن ينهى عن التسمية بهذه الأسماء ثم ترك ذلك أيضا، فكأنه اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في همه وتركه. وهذا من لطيف الاقتداء، ان النبي صلى الله عليه وسلم هم ان ينهى عن هذه الاسماء، عن التسمي بهذه الاسماء ثم ترك ذلك. خلاص يترك لان الرسول ترك، لا، هم ان ينهى هو الاخر ثم ترك ذلك ليقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الامرين، في همه وفي تركه. بيّنت هذا في البيان بالترك، بحث البيان بالترك. عندكم يا دكتور أحمد ضبش في مركز الدراسات، في مركز الدراسات ما أدري لا زال قائما، كان الدكتور نبيل غنيم كان يشرف على هذا المركز، لا زال كنت نشرت فيه بحث البيان بالترك. طبعته ومنه همه صلى الله عليه وسلم بالشيء. وفي الفعل أيضا، يعني داخل في الفعل أيضا أن يشير بما يفهم، بما يفهم منه الشيء، كإشارته لكعب بن مالك أن يضع شطر دينه على ابن أبي حضرد، فقال كعب قد فعلت، قال فقده. والرسول صلى الله عليه وسلم خرج، سمع أصوات، سمع يعني أصوات عالية على في المسجد، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فوجد رجلا يستقضي الآخر، يقول له هات الدين اللي عليك، والآخر يستوضعه ويسترفقه، يقول له يعني تنازل شوية عن قدر من هذا الدين أو طلبني برفق، وهو يقول والله لا أفعل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال من المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ فقال أنا يا رسول الله. قال ضع من دينك هكذا، وأشار بيده يعني الشطر، فقال قد فعلت يا رسول الله. هو بيعرض عليه الأمر يا دكتور ولا هو بيلزمه بده؟ سؤال أنت ما تسألوش، ما ينفعش تسأله. هو يعرض عليه لأنه ده دين، ده حقوق عباد. الأمر الثاني إن كان النبي هيبة، والنبي لا يأمر إلا بالمعروف بما فيه معروف، وحينما قال ما جاءت قضية قتل خطأ على النبي صلى الله عليه وسلم إلا وطالب فيها بالعفو. قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. وكما طالب بريرة أن تبقى مع مغيث، كانت بريرة أمة وكان مغيث عبد، وهي قد حررت عتقت، فصارت أنها تخير في البقاء مع زوجها العبد أو تفارقه، فاختارت الفراق. ومغيث كان يحبها، كان يمشي وراءها في سكك المدينة يبكي ودموعه على لحيته. سبحان الله للتشريع. فكان النبي يقول للعباس أتعجب يا عباس من حب مغيث بريرة وبغض بريرتها مغيثا؟ سبحان الله. فراح مغيث يستغيث بالرسول عليه الصلاة والسلام، قال له يعني كلمها يا رسول الله مش هترجع لك كلام. فهي بقى كانت فقيها ناصحة، الله انت كلكم نصحين. حد خايب غيرنا. الله العظيم. فقال لها يعني زوجك وأبو أولادك وأكاك. فقالت أتأمرني؟ قال لا إنما أنا شافع. قال لا حاجة لي فيه. ما يلا ما حسن الاستفسار هنا من بريرة. أنا سألت. حسن الاستفسار هنا. طبعا حسن الاستفسار، لأن تأمرني أمر إيجاب، يعني تأمرني أمر إيجاب. قال لا بل أنا شافع. لعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يرني فيه خير مثلا، يعني عشان ما تردش النبي صلى الله عليه وسلم. لا يرى خير أو إنه بيشرع تشريع ليبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجبر أحدا على أن يتنازل عن حقه، هذا حق أعطاه له الشرع، ثم لا الحق أن تحتفظ به ولا الحق أن تتنازل عنه. وعندك أسماء بنت عميس، المرأة التي أرادت أن تعلن الأولياء أن ليس لهم على، لا غيرها غيرها غيرها غير أسماء بنت عميس. لا هذا حديث صحيح بقى، أسماء بنت عميس حديثها صحيح، أنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات زوجها قال لها يعني لا تعجلي بنفسك قبل أن تكلميني يعني. فلما خطبها معاوية وأبو جهم وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستشير وتقول له خطباني معاوية وأبو جهم، فقال أما معاوية فصعلوك لا مال له، صعلوك كان فقير فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فإنه لا يضع عصاه عن عاتقه يعني كثير الأصفار، أو إنه يعني في خلقه شدة ربما يضرب نساءه يعني. فلكن تزوج أسامة بن زيد، قال فكرهته يعني لكنني امتثلت أمر رسول الله، قالت ففرحت واغتبطت به يعني ربنا يعني تقول ربنا رضاني يعني. أنا كنت في البداية يعني يعني بقول لي يعني معاوية بن أبي سفيان، أتذكر يعني أبو سفيان كان غنيا وكان كذا يعني هو يعني لا تلازم، لأن كان ابن عمر من أهل الصفة الذين يبيتون في المسجد وليس لهم بيوت وليس لهم أزواج، وهو ابن عمر، كان ابن عمر من أهل الصفة. فهي طبعا ديت يعني دراسة اجتماعية يعني. ليه بعيد بس عشان نخلص؟ نعم تفضل. سؤال، هل استفسار النبي صلى الله عليه وسلم كأن ثابت عندهم ان الامر للوجود؟ لا، لان لهذا ليس دليلا على ان، لو استدل به ابو يعلى في العد على ان الامر للوجود، لكنه ليس دليلا على ان الامر للوجود، انما حينما دعاها فهذه الدعوة طلب، ثم قالت اتأمرني يعني اتأمرني امر ايجاب، وذي لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك، مع ان السواك مامور به، فيبقى معنى لامرتهم امر ايه يعني اتامرني امر ايجاب امر الزام، قال لا انما انا شافع، ويندب الاستجابه للشفاعه. هو ما ينفعش دليل، لا ما ينفعش دليل، انما ينفع دليل عند الذم، واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، وما منعك الا تسجد اذ امرتك، وامثال هذه الادله التي ساقها البيضاوي في المنهاج. يا منتقى الإراد عليها ضعيف، لكن الإراد على هذا قوي. طيب هنا وقفنا فين؟ وفي الفعل أيضا أن يشير بما يفهم منه الشيء كإشارته لكعب بن مالك أن يضع شطر دينه على ابن أبي حضرد، فقال كعب قد فعلت. وده شوف الاستجابة السريعة، شوف زهقان ويقول والله لا أفعل، يقول له يعني يستوضعه ويسترفقه ويقول والله لا أفعل، فلما رسول يقول له ضع من دينك وبالإشارة، ولم يكن النصف بالكلام ولا بالتصريح، بالإشارة ضع من دينك هكذا أو هكذا، أنا ما أدري الإشارة يعني الشطر، الحديث قال يعني الشطر، فقال قد فعلت يا رسول الله، قال قم فقده. وهذا استدل به العلماء على أنه لا يصح الحطيطة مع التأجيل، فإذا حصل حطيطة ففي تعجيل للقضاء، فقال قم فقده. قال على أن الإشارة تحتمل أن تلحق بالقول أو تلحق بالقول، لأنه يطلق عليها كثيرا. يطلق عليك، يقول قال بيده هكذا، فقال بيده، قال بيده، فهذا من أجل هذا قالوا أن الإشارة تلحق بالقول كأنها قول، فالإشارة مفهمة، قال بيده. نعم. قال وكل ما سبق من أقسام السنة حجة لعصمته صلى الله عليه وسلم، هو وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالحجج الدالة عليها، الحجج الدالة على العصمة، وهي موجودة مبسوطة في كتب العقائد وفي كتاب الشفاء قاضي عياض، ارجعوا لوحة أشياء جميلة جدا. فلا يصدر عنهم ذنب لا صغيرة ولا كبيرة لا عمدا ولا سهوا، بل ليس في أفعالهم مكروه، لأن كمال شرفهم يأبى فعل ما نهي عنه في الجملة. وعليه أن إذا ثبت هذا، صح هذا، فعليه تؤول الأدلة التي فيها أن بعض الأنبياء أذنب ذنبا، مثل ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، عفى الله عنك لما أذنت لهم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، إن الرسول كان يستغفر في اليوم والليل كذا وكذا، وفي فالتقمه الحوت وهو مليم، لم يكذب إبراهيم إلا 3 كذبات كلها في ذات الله، تحاج موسى خال أكل آدم من الشجرة، قتل موسى، هذا كان قبل البعثة، قبل بعثته للمصري أو للقبطي، فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان. كل هذا يؤول إما بأنه قبل البعثة، وإما أنه فعل خلاف الأولى، لم يصل إلى المكروه، لم يصل إلى المكروه. وقيل قد يفعل النبي المكروه لبيان عدم التحريم، ويكون فعله حينئذ له واجبا للبيان، يكون فعله حينئذ واجبا من أجل البيان، كبوله قائما وشربه قائما إلى غير ليبين، لأن النهي كان شديدا في الشرب قائما، قال من شرب قائما فليستقئ، حديث في مسلم، فليستقئ ده علامة على التحريم، فشرب قائما. ثم دعا بعد ذلك علي رضي الله عنه في الكوفة، قال دعا بشراب فشرب قائما، وقال ايتوني بشراب، ثم شرب قائما وقال لقد رأيت رسول الله يشرب قائما. وثم فعل هذا الإمام الشافعي، ونادى دعا بشراب فشرب قائما، وقال إن رسول الله شرب إيه؟ قائما. فيكون شرب قائما على القول بالإباحة لا شيء، وعلى القول بالكراهة فيكون فعل رسول الله له لبيان الكراهة أو لبيان عدم الحرمة، وبيان النبي للتشريع واجب عليه، فيكون فعله واجبا عليه هو في تلك اللحظة. واضح لنا؟ لأن كمال شرفهم يأبى فعل ما نهي عنه في الجملة. ففعل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دخل في الأفعال. طب والأفعال؟ الأفعال عايز لها يوم كامل، قدامنا نص ساعة. طيب نشرحها بما يناسب المقام. قال ففعل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إن كان، يبقى إذن كأنه يقول على أقسام أو فيه تفصيل، إن كان جبليا كقيامه وقعوده واستراحته في الطريق نزوله في موضع كذا وغسله من بئر معينة أو شربه من بئر ما، هذا فعل جبلي، أو كراهته لطعام وحبه لطعام آخر ككراهته لأكل الضب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء وكان يحب الدباء، الدباء القرع، القرع اللي هو مش الكوسة، القرع العسلي اللي هو الكبير، هذا سموه طعام الملوك، ولو فوائد كثيرة جدا لمن تطيب نفسه، يعني أن يأكل، لا مع الدكتوراه تجيب يا رب ده أما انت بشرقية حتى، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، نعم يعني تاخد الدكتوراه وتجيب أرح، لا حول ولا قوة إلا بالله. أول مرة جاي هنا، مش مرة جاي في المناقشة. نعم. كان سيد الدكتور ده كان مكان يقرأ في الشمال ويأتي على حديث الدباء، كان كان يقول وأنا أحب ما يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يتعمد أن يأكل التباء قبل أن يأتي إلى مجلس الشف أو مجلس الشمال ويأكله قبل المجلس، يعني قدامك يعني، يعني أنه يطبخ الأكلة دي ويأكلها محبة قبل فرات الحديث. تعرف انا بحب الكباب يعني وبيخلي ذهني حاضر قبل المجلس على فكره. نعم. لا الدباء اللي هو اخذ هذا ال الواحدة منه لتجعل وعاء، نهى عن الدباء دي أوعية، أن يكون وعاء ينتبذ فيه، لكن وعاء يتحط فيه مية ينفع، يتحط فيه حاجة واحدة خالصة ينفع، يتحط فيه تمر مع زبيب يسرع إليه التخمر لأنه مصمت وضيق الهواء ما بيتجددش فيه، ألا ينفذ إليه فيسرع فيه التخمر، فنهى عن الدباء والحنتم والنقير والمقير. وربما قال المزفت، هذا حديث من؟ هو في البخاري أيضا متفق عليه، لحديث ابن عباس، وهو الحديث ده قلنا العلماء وصفوه بأنه إيه؟ أم السنة، كما أن الفاتحة أم القرآن، لأنه ذكر فيه خصال الإيمان تؤمن بالله. وقالوا هذا أيضا في حديث جبريل المعروف. ثم نسخ الحكم، نهي عن الدباء، اللي سأل في نهي عن الدباء نسخ هذا، وجاء حديث جابر إن الظروف ظرف يعني وعاء، يعني إن الظروف لا تحل حراما ولا تحرم حلالا، فانتبذوا كيف شئتم ولا تشربوا محرما، هذا في السنن. فيقولون حديث جابر نسخ هذا القدر من حديث ابن عباس في الظروف او الاوعيه. دكتور يعني المفروض انت اشربوا اعملوا نبيذ، ما ليه احنا بننبذ، احنا في رمضان بنجيب البلح الناشف ونحطه في الميه لحد قبل المغرب ونشربه ويبقى كويس، نحط عليه كنا بنحط عليه سكر هذا السكر ايه كراهية الاحناف النبيذ؟ فين كراهية الاحناف النبيذ؟ في حاجة اسمها كده؟ قال لا، تحريم الجمهور للنبيذ، النبيذ المسكر، تحريم الجمهور للنبيذ المسكر. طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبذ له في الصباح فيأكله في المساء، وينبذ له في المساء فيأكله في الصباح، فإذا مر عليه يومين في الثالث أطعمه الخادم، دل على انه حتى في اليوم الثالث حلال، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل بينه وبين الحرام ذراعا بل فدانا من الايه؟ من الحلال. فهمت؟ كان سيدنا عمر يشرب النبيذ ايضا، والنبيذ معناه ايه؟ شيء ينبذ في الماء عشان يضطر ويبقى كويس ويغير طعم الميه ويصفي الميه وكده فلتر يعني. نعم. سامح الله من يدلس النبيذ، النبيذ المسكر يعني. لا لا، لم يحل الأحناف ولا غير الأحناف ما يسكر، سواء سميت أسماه نبيذا أو غير نبيذ، ما أسكر كثيره فقليله حرام، وما أسكر كثيره فملء الفرق منه حرام. نعم. طيب هو هنا قال ايه؟ ففعل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان جبليا، يعني الرسول بيحب الدباء، يحب العسل، بيحب الحلواء، يكره لحم الضب، يكره اكل الضب، هذا لان خالد اكله، اكل الضب، وبعض الناس لا ياكل العسل خاصه لو كان لأن في الحالات العادية طبعا هذا ليس فيه اقتداء، يعني لا يندم أو يسن. وذهب بعض العلماء إلى أنه يندب ذلك أو يستحب ذلك، قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقته من أعدل الخلق، وطبيعته من أعدل الطبائع، فلا يحب شيئا إلا إذا كان في الشيء ما يحب، ولا يبغض شيئا إلا إذا كان فيه ما يكره. فالاقتداء به في ذلك مصلحة للبدن، واقتداء وحب للنبي صلى الله عليه وسلم. حتى قال ابن أنس، كان الرسول صلى الله عليه وسلم دعي إلى طعام، كان رجل خياط دعاهم إلى طعام فقدم لهم دباء، قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء فكنت أجمعه أمام رسول الله، ثم قال فلا زلت أحب الدباء من يومئذ. لأن الرسول إذا أحب شيئا ففي هذا الشيء ما يحب، لأن مزاجه من أعدل الأمزجة وطبيعته من أعدل الطبائع صلى الله عليه وسلم، لم تختلط لم تتغير. فقال يعني، وأيضا حتى في الجبليات الأخرى التي فيها القيام والقعود والذهاب، كان ينام على شقه الأيمن والنزل في موضع كذا، فكان ابن عمر يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في السفر. كان النبي إذا نزل تحت شجرة فسافر ابن عمر بعد ذلك ينزل تحته، حبا للرسول الله صلى الله عليه وسلم، محبة في النبي صلى الله عليه وسلم. لأن في الحكم الأصولي أن هذا ليس فيه سنة إلا على قول، إلا على قول. وفعل الأستاذ الفاضل هو من هذا القبيل، لكنه لا يعيب تاركه. نعم نعم نعم طبعا إن كان جبليا أو خاصا به، خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم كزواجه بأكثر من أربع، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وجوب الوتر، وجوب الضحى، وجوب قيام الليل عليه، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولكن ما كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم على أقسام، فما أبيح له وحضر علينا كالزواج بأكثر من أربع، وأيضا هو لما أبيح له أن يتزوج بأكثر من أربع جاء في لحظة حرم الله عليه جميع النساء، يعني لو نساء كلهم ماتوا في حياته كان لا يحل له أن يتزوج بعد هذا. قال لا يحل لك النساء من إيه؟ من بعد، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولا أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. وهناك قسم أبيح للنبي صلى الله عليه وسلم وكره لنا كالوصال في الصيام، وهناك ما وجب عليه وندب لنا كالسواك والوتر والضحى كما قلنا. طيب، فيعني هذا الأحكام أحكام مختصرة أذكرها مختصرة، لكن هناك تفصيل في الكتب التي بيّنت أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحكام الأفعال، كأبي شامة له كتاب اسمه المحقق في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، والشيخ الدكتور الأشقر عليه رحمة الله له رسالة دكتوراه لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم مطبوعة في مجلدين، والشيخ محمد الدكتور محمد العروسي له كتاب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم جزء يعني مثل الكتاب اللي في أيديكم يعني أو يزيد قليلا في أحكام أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. إن كان جبليا أو خاصا به أو علمت صفته بنص أو قرينة دلت عليها من وجوب، يعني فعل شيئا ثم قامت القرائن دل على الوجوب، قالوا كقطعه صلى الله عليه وسلم يد السارق من الرسغ أو من الكوع، فين الكوع؟ الكوع هنا. ومفصل مما يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصر كرسوع والبوع في القدم، ولك فلان لا يعرف كوع من بوع. لكن احنا بقى عندنا بيقولوا اللي ما يعرفش المدمس مش عارف ايه. تضحك انت مش عارف الألف من كوز الدورة. نعم تتطور الله. قد تكون همزة قطع إذا كان فيها شراريب تعرف الشراب بمثابة الهمز. قال من وجوب أو ندب, كأن فعل فعلا فيه معنى القربة, فيدل على الندب كجلوسه صلى الله عليه وسلم اللي هي جلسة الاستراحة عند من قال بالند. وبعض العلماء لا يقول بالند لا ولا الوجوب يقول يعني أو إباحة كأكله وشربه صلى الله عليه وسلم. ومن القرينة أن يقع امتثالا لأمر فيأمره الله بالطواف ويأمرنا فيطوف النبي سبعا, أو بيانا لمجمل كصلاته صلوا كما رأيتموني. فالأمر في هذه الأقسام كلها واضح, وإن لم يكن فعله من شيء مما ذكر, يعني ليس جبليا ولا خاصا به ولا علمت صفته من وجوب أو ندب أو إباحة بحسب القرائن, لأن الأفعال من الأشياء المحتملة. هو فعل الفعل, هل ده خاص به؟ هل عام له وللأمة؟ طب وإذا كان عام له وللأمة هل هو واجب أو مندوب أو مباح؟ لأن النبي يفعل الواجب والمندوب والمباح, احتاج الأمر إلى قرائن. قال وإن لم يكن فعله من شيء فعل النبي صلى الله عليه وسلم من قسم من هذه الأقسام مما ذكر فهو محمول على الوجوب للأمر بالاقتداء إذا جهلت الصفة, وأمته في ذلك كله حكمهم إلا في الجبلي والخصائص. طبعا جمعت خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في كتب, فهي مجموعة. أولا كتب خصائص النبي صلى الله عليه وسلم مين؟ سيوطي. وجمعها أيضا الإمام ابن العربي في قوله في سورة الأحزاب خالصة لك من دون المؤمنين. نعم بس لا, لكن هذه قاعدة مجملة فيها تفصيل فيها توضيحات. ما عام, هل كل ما ثبت في حق النبي فهو في حق الأمة ولا على تفصيل, أو هو من قسم الذي لم تعلم صفته, ليس جبليا ولا من الخصائص ولم تعلم صفته. وذلك لما علم من عموم شرعه. قال وإذا تعارض اثنان مما سبق من قوله وفعله, يعني قول مع قول, فعل مع فعل, أو قول مع فعل, كان في الأفعال هنا. فإن كان قولين فسيأتي في باب التراجيح آخر الكتاب, أو فعلين فلا تعارض بينهما. يعني إذا تعارض فعلان أو عمل النبي صلى الله عليه وسلم, ما معنى التعارض؟ التعارض هو تقابل الدليلين أو الفعلين على وجه لا يمكن الجمع بينهما. تعارض قول فعلين, الرسول عمل فعلين مختلفين زي ايه؟ قالوا كصلاة الخوف فعلت على اكثر من هيئة, فعلت على اكثر من هيئة. ذكر العلماء لها ايه المشهور؟ 6 هيئات, وقد بلغت اكثر من ذلك, وصلها العلماء الى 15 هيئة 15 هيئة. الخوف هو اللي عمل فيها كده والحزن. نعم الخوف عمل فيها كده والسحب الصوره. هقول لك يعني جاي ان شاء الله. لا تعارض بينهما, بين الفعلين المتعارضين. فقيل الجميع جائز, واختلاف العلماء هو اختلاف تخير. اختلاف تخير. طب وليه يتخيروا؟ بعضهم يتخير, انتبهوا للفقه, بعضهم يتخير فيحمل كل هيئة على حال, بحيث ان العدو في مكان مرتفع يصلي على هيئة, العدو في مكان منخفض يصلي على هيئة, العدو في جهة الشرق او في جهة فيها حاجز طبيعي او يصلي على هيئة, فيصلي فيختار الهيئة التي تناسب المعركة. ومن هنا فالأمر واسع, وعلى الإمام او القائد ان يختار الهيئة التي تناسب معركته, فيكون امامه اختيارات شتى, بدل من ان يكون في هيئة واحدة او هيئتين وبعدين يصلوا عليها فيؤتوا, لا تكون مناسبة لطبيعة الأرض والمعركة, طبيعة العدو, طبيعة السلاح المستعمل. الهيئة صلوا في الخندق. ما هو انت شدة الخوف, انت شدة ورد في حديث ابن عمر في شدة الخوف يصلوا ركبانا متجهين مستقبل القبلة وغير مستقبليها, ورد في الحديث. انا كنت جايب معايا عشان اقرأ لكم حديث ابن عمر وحديث صالح ابن خوات, صالح ابن خوات ابن جبير. والعلماء ما بيرجحوا زي الترجيح كده في التمتع والقران والافراد بحسب حال الشخص, فواحد يصلح له الافراد لانه اعتمر قبل كده, او انه جاي في يوم الوقوف بعرفة وزاحمه الوقت فالافراد اولى له. ثم ان الافراد ما فيش فدية, قد يكون فقيرا ليس معه, وان كان للفدية بديل في الذبح الصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة في الرجوع. لكن التخير هو تخير, اما تخير ترجيح في الحالة العادية, واما تخير بحسب حال الشخص, هنا بحسب حال المعركة. فيتخير الامام ما يكون صالحا في ذلك الوقت. بعض العلماء يرجح بماذا؟ يرجح بالهيئة التي توافق الأصول أو توافق القرآن. فالإمام الشافعي رجح حديث صالح بن خوات لأنه أقل عملا في الصلاة, يعني أقرب إلى الأصل, ولأنه يناسب الهيئة التي ذكرت في القرآن, وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم, فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم, ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. هيئة بسيطة جدا, هيئة الواردة في حديث صالح أن يقسم الجيش إلى قسمين, طائفة وجاه العدو وطائفة مع القائد مع الإمام, فيصلي بهؤلاء ركعة, صلي ركعة ثم يثبت قائما ثم يتمون لأنفسهم ركعة, يتمون لأنفسهم غير مقتدين بالإمام في الركعة الثانية, وهو واقف منتظر الطائفة ليه, ثم ينصرفون فيقفون مكان إخوانهم, ثم تأتي الطائفة الأخرى فتصف وراء النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي بهم ركعة ثم يسلم, وتقوم هي تتم ايه, تتم لنفسه, او ينتظرها حتى تتم لنفسها ثم يسلم بهم ويقومون. هذه صفة صلاة الخوف كما جاءت في حديث صالح. ولا صفة منهم يا دكتور محمود جت في فيلم ولا اسلام, ها؟ ولا صفة من الصفات دي جت في فيلم ولا اسلام لما صلوا التطابق تبقى الصفات دي غير صحيحة ولا ايه؟ الله احنا بنروي حديث صالح بن خوات مش حديث عبد الله غيث. شو كان المخرج ولا مين؟ ممثل. امال كان مين؟ انا ما افهمش في الحاجات دي طبعا، انا ضعيف في هذه الامور. حتى لا يكون هناك إمامان. والأمر الثاني لبيان الضبط العسكري بأروع من التشكيلات اللي بتم في العروض، بتم بأروع من العروض شوية، يعني ممكن يضرب الناس عليها، فتبقى بدل حد اتنين تبقى ضرب من ضروب العروض التي يدرب عليها، فكأنها فن عسكري. الأمر الآخر أني بعض العلماء ذهب إلى أن أي هيئة حتى ولو لم ترد دي نماذج، فأي هيئة ولو لم ترد مما هو في غير خارج عن نظام الصلاة جائز. نعم. بس هيبقى في، يعني انا ما قريتش عنها، لكن ربما دي بقى يعني ايه، دي تبحث لعل لها شيء في الكتب الفقه. لكن بنتكلم بقول فان كان او فعلين فلا تعارض بينهما بالفعلين، هذا جائز وهذا ايه جائز، ما لم يكن على تقرر أولهما دليل. يعني فإن كان مع الفعل الأولي دليل قولي على وجوب تكرره فهنا يمكن أن يتصور التعارض مع الفعل الثاني، وعليه بنى الشافعي في سجود السهو قبل السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده ورد أنه سجد قبل السلام، وورد أنه سجد بعد السلام، وكان هناك دليل على تقرر أحدهما، أو قالوا أن الإمام الشافعي ذهب إلى أن آخر أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان سجد قبل السلام، فيكون ذلك ناسخا لسجوده بعد السلام. وبعض العلماء حصر الأحاديث ونظر المواضع التي سجد فيها قبل السلام، فوجدها غير المواضع التي سجد فيها بعد السلام، فسجد قبل السلام حين النقص أو الشك، وسجد بعد السلام في حين الزيادة، ومن هنا قال لا تعارض، فنسجد قبل السلام فيما كان فيه نقص، ونسجد بعد السلام فيما كانت فيه زيادة، فإن اجتمعت الزيادة والنقص سجدنا قبل السلام تغليبا لجانب النقص على جانب الايه الزيادة، كما يقول المالكي. لا ليس أضبط، لا يقال أضبط، إنما يقال إن مذهب مالك أفقه، لأنه راعى الحالات. لا والدين نزل للكل، خلاص يعني مذهب الشافعية يناسب العوام يعني، مذهب المالكية يناسب الفقهاء. لا نقول هذا طبعا، حاشا لله، يعني احنا ما نقدرش نقول كده، يعني ما نقدرش، يعني كلامنا في دائرة يعني مبسطة، مش هو خد رأي الدكتور مريم وجيه جدا، بالذات في المساجد احنا بنراجل هذا الامر في المساجد، يعني يعمل ضغط جامد جدا، الناس العوام ابعد ما يكون، ما هو العام حقه ما يتكلمش، لا يتبع اللي ما يتكلمش ازاي؟ طبعا لو جدلني عالم لغلبته، ولو حاجا يجاهل لغلبني. ان صوته عالي ودماغه الله اما شرط اقول كل سنه عارفين مثال واقع المساجد سيئه جدا. كل سنه مثلا بنقرا سوره البقره وان كنتم من قبله من الضالين، كل سنه يقولوا امين ورا كل سنه، بس الناس واقفه سرحانه يا سرحان بس يعني واغفر لأبي إنه كان من الضالين يا آمين آمين يا اغفر لي يا رب مع أن الله نهاه نهاه عن الاستغفار بعد ذلك يعني. إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. طيب أو فعلا وقولا، إذا تعارض فعل مع القول فإن كان القول خاصا به صلى الله عليه وسلم وعلم تاريخهما تاريخ القول والفعل فالثاني ناسخ. ومثلوا له بأمثلة افتراضية. لا والله أنا ما يعني أنا كنت ذكرت في الأفعال تقسيم كبير، لكن أنا على عجالة كده وجدت الأمثلة المذكورة في فيما يعني نظرت فيه يعني قبل الدرس وجدتها يعني. فقال لو قال يعني لو صام يوم عاشوراء وقال هذا خاص بي، أو صام يوم عاشوراء قال هذا عام لي وللأمة، فلقيت المثال إيه؟ مثال افتراضي. وعلم تاريخهما فالناس ناسخ، وإن جهل وقف وقف يعني نتوقف عن القول بالترجيح أو بتقديم أحدهما على الإيه؟ على الآخر، أو خاصا بنا فلا معارضة فيه، لأن ما كان خاصا بنا هو خاص بنا، وما كان خاصا بالرسول هو خاص بالرسول. إذن تبين جهة القول والفعل. وفي الأمة المتأخر ناسخ، وفي الأمة المتأخر ناسخ إن وجب التأسي به، يعني إن قام دليل على وجوب التأسي به صلى الله عليه وسلم، وكان هناك قول يعني يخص الأمة فيكون المتأخر ناسخا للإيه؟ للمتقدم. و طبعا فيما يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم في أمور تختص بالرسول صلى الله عليه وسلم يفعلها لخصوص، مش تختص يعني خاص به، يفعلها لخصوصية كركوبه في الحج، فإنه كان ركب صلى الله عليه وسلم لا لعجزه عن المشي ولكن ليراه الناس ويقتدوا به ويتأسوا به صلى الله عليه وسلم، لكن هو في وسط الناس مش هيبقى ايه واضح. لكن ركب صلى الله عليه وسلم في السعي ليراه الناس. و قالوا مثلوا لذلك أيضا بتطيبه عند حله وعند إحرامه، وقالوا هذا لخصوصية في النبي صلى الله عليه وسلم. ورجح البرماوي في شرح المنظومة أن هذا يعني سنة في الكل، اتجاهه صلى الله عليه وسلم بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح، قيل هذا لخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه يقوم قام حتى تتورم قدماه. لكن اللي رأت طول الليل زينا كده ويقوم وبعدين يصلي ركعتين الفجر يروح متجع، ده عايز يتضرب عايز واحد بعصايا يعني رأت طول الليل وجاي الرسول كان واقف طول الليل يصلي، فلما يصلي بين بين صلاة السنة في الفجر وصلاة الفريضة يضطجع ضجعة خفيفة كده يعني ايه لا ينام، لأن الرسول كان لا ينام، لا تنام عينه ولا ينام قلبه، كان يضطجع للراحة يعني قبل ما يجي المؤذن يؤذن يعني خمس دقايق ولا حاجة، لكن نام طول الليل ده حتى الليل بينهم يعني. قيل عند الشافعية سنة وعند ابن حزم واجب، وتبطل صلاة الفجر لو لم يضطجع الدجعة هذه هتبسط ليه كله قال وإن كان القول عاما لنا وله بالنصوصية فالقول فيه كما سبق من نسخ المتأخر المتقدمة، ومثلوا له بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة: كل مما يليك. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الدباء في جوانب الصحفة، الصحفة الطبق يعني أو الأصعب. طبعا لا يدرى السابق، هل كان كلام النبي لعمر بن أبي سلمة سابق أو فعله صلى الله عليه وسلم هو السابق. ثم نهيه عن الشرب قائما وشرب قائما، وعن الاستلقاء أن يستلقي الرجل على ظهره رافعا رجليه، كراهية كشف السوءات، لأني وفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أمن الانكشاف يعني. لكن فيه تفرقة عند العلماء بين ما ثبت دخول النبي صلى الله عليه وسلم فيه تحت الأمر تحت بالعموم، وما ثبت دخول النبي صلى الله عليه وسلم بالنصوصية. بالنصوصية يعني فيه نص ينص على أن النبي صلى الله عليه وسلم داخل قطعا في عموم هذا النهي أو هذا الأمر، أو هو دخل في العموم بالعموم بدلالة العام، وليست بدلالة الايه، ودلالة العام نص ولا ظاهر؟ ها ظاهر، دلالة العام ايه عند الجمهور ظاهر. فإن كان القول ليس نصا فيه بل مشمول بعام ظاهر، كان فعله مخصصا للعام تقدم أو تأخر، كان فعله مخصصا للعام تقدم أو تأخر، لا ينظر للمتقدم ولا المتأخر. إحنا لا ننظر للمتقدم والمتأخر إلا في النسخ. ومن هنا جاء يعني استدل الإمام الشافعي على أن الطواف في في حج القران ورد حديث من طاف من قرن حجا الى عمرة فليطف لهما طوافا واحدا. وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما طاف وكان قارنا طاف ايه طوافين. فيكون الفعل مخصص للعام سواء تقدم او ايه او تاخر. لا ده بتكلم إذا كان القول ليس نصا في دخول النبي صلى الله عليه وسلم فيه، بل دخول النبي كان مشمولا بالعام بحكم العام، يعني دخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال قولا عاما فهو متكلم يدخل في عموم خطابه على خلاف بين الأصوليين. المهم دخول النبي صلى الله عليه وسلم إنما لم يكن بالنصوصية، لم يكن وأنا كذلك، إنما دخل في عموم القول ثم فعل غير هذا، لأن طاف طوافين. لا يقول إن يكون الفعل مخصص للقول العام سواء تقدم الفعل أو تأخر. هذا هذا هذا ما رجحه هنا الشيخ البرماوي، قال: واعلم أن ما ذكر من تعارض القول والفعل يغني عن إعادته في باب الايه التراجيح. خلاف، لكن هذا مسألة حتطول معانا، لكن قيل القول أقوى من الفعل لأن القول له دلالة منضبطة، وقيل الفعل أقوى من القول للاقتداء، والراجح أن القول أقوى من الفعل من حيث الدلالة، والفعل أقوى من القول من حيث القدوة تطبيق، لأن أنا أعرف ركع إزاي خلاف أن يرد لي قول فليحني ظهره كذا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل أمامهم. واستدل للأول بدلالات، واستدل للثاني بحديث أم سلمة قالت: يا رسول الله أخرج فاعمد لا تكلم أحدا، واعمد إلى هديك فانحره، وإلى رأسك فاحلقها، فإنهم رأوك فعلت ذلك فعلوا إيه مثلما فعلت. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ففعل ذلك، فقاموا جميعا قالوا حتى كاد بعضنا يقطع رقاب بعض من شدة الإسراع ومن الحزن من تركهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الفعل جاء اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فاتخذ الناس خواتيم من ذهب ثم نزعه فنزع الناس خواتيمهم. وذهابه صلى الله عليه وسلم في العيد من طريق ورجوعه في إيه؟ في طريق. ولبسه صلى الله عليه وسلم النعال السبتية، النعال التي ليس فيها شعر، يعني حاجة مرفهة يعني مخصوفة جيدة من أنواع الجيدة. كان ابن عمر عوتب في لبسه النعال السبتية فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبس النعال السبتية إلى غير ذلك. طيب، قال وليس في الكتاب ولا في السنة لفظ بلا معنى ولا ما يكون معناه خفيا إلا بدليل يدل على المراد. هذا رد على المرجئة، فأنهم قالوا يجوز أن يرد في القرآن أو في السنة ما لا معنى له، فرد عليهم أنه لا لا لا لا لا يكون أو لم يوجد في القرآن ولا في السنة لفظ بلا معنى ولا ما يكون معناه خفيا لا يعلمه إلا خواص أو إلا أناس مخصوصين، كلا، إلا بدليل يدل على المراد وما فيهما من مجمل، ما في القرآن والسنة من ورود مجمل كالقرء وهو مجمل لأنه مشترك، وكذلك أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إن كان مما كلفنا به فلا بد من بيانه، يعني لم ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم حتى بيانه. أما ما لم نكلف به مما هو من المتشابه كأوائل بعض الصور الحروف المقطعة في أوائل الصور فهذا مما استأثر الله بعلمه، وليس فيه ليس فيه تكليف، لم يتعلق به تكليف. هذا والله أعلم. وصلى الله يقال عند الله طبعا المعنى استأثر، أنا قلت استأثر الله بعلمه. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.